بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.